بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. قصتنا النهاردة قصة مثيرة من قصص المطاردة البوليسية، ولكن المطارد ليس لصا، مش حرامي، لكن مادة بتفرزها الخلايا لتنظيم ضغط الدم. بروفيسور جون جلاسبي 86 سنة، رئيس فرقة المطاردة، كل يوم يروح المذبح عشان يشتري كيلو من لحم الطور، ومش أي لحم، لا، بالذات العضو الذكري ومعاه المتعلقات بتاعته والعضلات بتاعته. كل يوم يروح يشتري من المذبح الكيلو ده. طبعا حكاية مثيرة جدا، وانتشرت الشائعات دي، فأصبح الصحفيين، خصوصا الصحفيين بتوع جرائد التابلويد اللي هي جرائد الفضايح، بيستنوه على باب المذبح ويقولوا له: يا دكتور، يعني ايه سر حكاية الغرامك بالطور والحكاية دي؟ هل صحيح انت بتألف كتاب دلوقتي في عودة الشيخ الى صباه؟ يقوم الراجل يضحك ببراءة شديدة يقول: لا، ده انتوا احنا دي حاجة تانية خالص غير اللي بتفكروا فيها. الراجل كان بيبحث في ايه بالظبط وعاوز ايه؟ الراجل كان بيبحث في حاجة اسمها الأعصاب اللا إرادية في الجسم. هذه الأعصاب بيدور حولها سؤال من 100 سنة، وهو الأعصاب دي إيه المادة الإشارية اللي بتفرزها علشان تبعت الأوامر بتاعتها للعضلات. واضح إن هذه الأعصاب اللا إرادية هي اللي بتحكم ضغط الدم، لأنها ممكن توسع الشريان فينزل ضغط الدم، كذلك في الشعب ممكن توسع الشعب، كذلك في القلب ممكن تحكم نبض القلب، المعدة تقدر تتحكم في حجم المعدة، ممكن المعدة تتمدد وتتسع وتبقى أضعف، اتساع أضعف حجمها عن طريق إشارات تيجي من هذه الأعصاب. الإشارات دي عادة بتبقى إشارات كيماوية، يعني في حاجة اسمها كيميكال ميسنجر، يعني مادة بتفرزها، هذه المادة يبقى لها تأثير على العضلات فالعضلات ترتخي. فكرة العلماء انهم يدوروا على هذه المادة ويعرفوا هي ايه. في الواقع السؤال ده كان بيجري وراه اكثر من ضابط بوليس، يعني في اكثر من باحث بيشتغلوا حول نفس السؤال. مثلا روبرت فيرش جود ده برضو من الباحثين الكبار، كلف ايام الحرب العالمية الثانية بانه يبحث في اسرار وعلاج حالات الصدمة القاتلة اللي بتصيب مجاريح الحرب. ايه الصدمة دي؟ الصدمة دي ان فجأة ينزل الضغط مرة واحدة كده المستويات قاتلة فيموت المريض وهو رايح المستشفى. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في بتفرز مادة في الأوعية بتعمل اتساع فجائي في الشرايين والشعيرات، فتكون النتيجة ان الضغط يروح نازل مرة واحدة والعيان يموت. يعني نفس الحكاية، هم عاوزين يعرفوا المادة دي ايه. روبرت فيرش جود في الواقع اكتشف، كان اول واحد اكتشف ان هذه المادة بتفرز داخل الشريان، واللي بيفرزها اللي بتفرزها البطانة الخلوية للشريان نفسه. وهذه المادة من صفتها انها بتتحلل بسرعة، وفي ظرف ثواني بعد ما تعمل التأثير بتاعها تختفي من الدم، ودي المشكلة. فهو سمى هذه المادة اسم رمزي كده EDRF، الأربع حروف دول EDRF يعني المادة التي تفرز من بطانة الشريان لخفض ضغط الدم. هي ايه؟ ما يعرفش. وما يعرفش ليه؟ لأن هذه المادة سريعة التحلل وبتختفي من الدم بعد ثواني. بعد شوية طلعت الموجة بتاع الهيبيز، والجماعة اللي غاويين مخدرات والشباب اللي هو بيتعاطى، ومن ضمن المواد اللي كان بيتعاطاها صعاليك البوب، ايه هي؟ مادة اسمها إيميل نيترايت. كان الأولاد ياخدوا هذه المادة حطوها تحت لسانهم بلابيع كده تحت لسانهم، فبيعملوا كده ليه؟ علشان المادة دي بتعمل دوخة، وبعدين نصف إغماءة، وبعدين يترمي الواد ايه على الأرض ويتصور ان هو ايه وصل خلاص. I feel high. دي الحكاية اللي كان الشباب بيعملوها. مادة الإيميل نيترايد دي كان بتعطى زمان علشان علاج الذبحة، بتوسيع الشريان تنتهي حالات الذبحة. ظل سر هذه المادة يعني غامض لغاية السبعينات من هذا القرن، لما اكتشف حكاية الإيميل نيترايد وبتعمل ايه بالظبط. اتضح ان الإيميل نيترايد بتطلق غاز في الدم اسمه غاز نيتريك أوكسيد. هذا الغاز هو اللي بيخفض ضغط الدم. طبعا الخطوة دي بقت طرف الخيط بقى. العلماء قالوا والله طب ما هو ممكن المادة دي تبقى هي نفسها الـ EDRF بتاع الدكتور فيرشكوب. انطلقوا في الاتجاه ده. في نفس الوقت حالات كتير من اللي كانوا بيبنجوها بغاز النيتروز كان بتموت فجأة بهبوط فجائي في ضغط الدم. غاز النيتروز هو يبقى ابن عم النيتروك أوكسيد، فاتقال يميها ان جايز في شوائب في الغاز، هذه الشوائب من النيتروك أوكسيد، فبتؤدي الى هبوط فجائي في ضغط الدم فيموت العيان في البنج. دكتور سلفادور مانكادو، واحد من الفرسان اللي كانوا بيدوروا وراء أسرار هذه المادة، اكتشف مادة اسمها SOD اللي هي سوبر أوكسيد ديسماتيز. هذه المادة لو أضيفت اتحقنت في الدم تقوم تطول عمر الـ EDRF. احنا قلنا عمره قصير وبيتحلل في ثواني، لو حقن هذه المادة بيطول العمر بدل 5 ثواني يبقى 7-8 ثواني. مين اللي لقط الحكاية دي؟ اللي لقط الحكاية دي دكتور فيرشجود، وراح جايب الايه SOD هذه المادة واضافها الى النيتروك اوكسايد، فكانت النتيجة نيتريت وهي مادة ثابتة. قال لك الله ده يبقى فعلا الـ EDRF هي النيتروك اوكسايد. وفعلا اعلن الخبر وعمل فرقعة في العالم، وكانت ايه هوجة كبيرة. اذا الحرامي اللي بندور عليه والمادة الغامضة اللي بتفرزها الخلايا عشان تنظيم ضغط الدم وعشان منع الضغط من انه يرتفع وعشان توسع الشرايين فالضغط ينزل، هذه المادة هي نيتريك اوكسايد. غاز النيتريك اوكسايد ده ما هوش حاجة غريبة، لانه موجود في الجو وبيحدث في الجو نتيجة الايه التفريغ الكهربائي بتاع البرق، وهو اللي بيبقى عامل اضواء حوالين المكوك وهو ماشي. وفي نفس الوقت هذا الغاز هو ضمن غازات العوادم اللي بتطلع من الشكمان، فده غاز مألوف معروف. في الواقع بعد ما اكتشفوا هذه المادة ابتدى سلسلة من الأسرار تتداعى وراء بعضها. أولا اتضح أن هذه المادة لها بتأدي أدوار كتيرة قوي في جسم البني آدم. أولا الدور المهم الأولاني هو تهبيط ضغط الدم. نمرة اتنين هذه المادة هي الترسانة الكيماوية بتاع جهاز المناعة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كريات الدم البيضة اللي اسمها الكريات الملتهمة بتصنع هذا الغاز اللي هو غاز النيتريك اوكسيد، وترش بيه وتهاجم بيه الميكروبات والطفيليات، وايضا تقضي على الخلايا السرطانية. الله، ده اذا بقى ده غاز خطير جدا. يبقى هو ده الترسانة الكيماوية اللي الجسم بيدافع بيها عن نفسه. وبعدين حاجات كتيرة اتضحت في حالات الجنون وحالات ضمور المخ وحالات اللي بيبقى فيها خلايا مخ تموت كتير في مساحات في المخ. اتضح ان السبب ان في خلية بتفرز بشكل منحرف كمية زايدة من غاز اكسيد النيتريك، وبالتالي هذا الغاز بيموت كل خلايا الجيران اللي حواليها، وفي نفس الوقت يعمل ارتباك في الإشارات العصبية ويسبب الأمراض العصبية. ومن أياميها ابتدى كل الجماعة دكاترة الأعصاب يجروا بقى ورا الحكاية دي، يدوروا على هذا الغاز في كل الأمراض العصبية، مثلا مرض الام اس ومرض الألزهايمر ومرض الشلل الرعاش، كله عمال بيدور ايه الدور الحقيقي بتاع الايه النيتريك أوكسيد. النيتريك أوكسيد أصبح خرافة، وده أصغر جزء في العالم، بيتعمل من ذرتين أكسجين ونيتروجين. نيتريك أوكسيد ذرة واحدة أكسجين، ذرة واحدة، وهو أصغر جزء. وهذا الجزء سارح في الجسم وعمال له وظائف كتيرة، وحكايته حكاية خطيرة. أكبر خبطة في الحكاية دي هي الآتي، إنهم اكتشفوا إن غاز النيتريك أوكسيد ده موجود من زمان، من قبل ما يتيجي الإنسان، من 600 مليون سنة كانت الحيوانات والكائنات البدائية زي الكابوريا بتاعت حدوة الحصان، وده كابوريا عمره 600 مليون سنة، كان هذا الكابوريا بينظم ضغط الدم بتاعه بنفس الطريقة بغاز النيتريك أوكسيد. معنى كده ان ربنا يعني صنع في هذه الأجسام البدائية الوسيلة الفعالة لتنظيم ضغط دمها. الكلام ده حصل امتى؟ قبل ما يجي الإنسان، وقبل ما يبقى فيه علوم فيزيولوجي وبيوكيمستري اناتومي، وقبل ما يبقى فيه لغة وكلام، حتى قبل ما يبقى فيه حاجة اسمها علم، لأن علم ربنا هو العلم السابق اللي دبر لمخلوقاته كل شيء. ونشوف مع بعض إيه حكاية النيتريك أوكسيد، ونشوف الفيلم بتاعنا، وإيه ندور على الحرامي مع الباحثين دول. دكتور فيرش جود، لا دكتور جون جلاسبي اللي سنه 86 سنة، كل يوم يروح المذبح ويشتري كيلو من إيه لحمة الإيه الطور، ودايما الكيلو ده بيبقى ايه؟ بيبقى العضو الذكري للطور ومعاه المتعلقات والعضلات. كل يوم يشتري الحكاية دي. الراجل سن راجل عجوز طبعا، عمل دوشة. وايه الراجل بيدور على ايه؟ ايه اللي بيدور عليه هذا الرجل؟ كان الاعصاب اللا ارادية، وازاي بتوصل اوامرها العضلات. الاعصاب اللا ارادية دي متصلة بالقلب والرئتين والاحشاء والمعدة. شوف المعدة ممكن لما تتمدد عشان تساع بتكون نتيجة مادة بتفرز، تفرزها هذه الأعصاب، هذه المادة تطلع زي ما احنا شايفين كده، وتؤدي إلى إيه؟ استرخاء عضلات المعدة، فتتسع المعدة وتساع أضعاف حجمها. إيه هي المادة دي؟ لغز، مش عارفين هو إيه. بطول الجهاز العصبي اللا إرادي بالشغالة إشارات باستمرار، وبتستخدم هذه المادة الغامضة. والدكتور جون جلاسبي كان عاوز يعرف المادة دي إيه، واختار بالذات العضو الذكري للطور لأنه فيه كمية الأعصاب كتيرة، والعضلات ممكن يجرب عليها في المعمل بتاعه كل أنواع المواد اللي هترخي هذه العضلة يجربها، فدي هتسهل له البحث. ما فيش عضلة بالطول ده، ومش عضلة فيها أعصاب بالكم ده. هنا بي بي بي بيسير العصب بالكهرباء ويشوف الاسترخاء أو الارتخاء قد إيه. هو بيجري ورا المادة دي يقول لك إيه لازم حلاقيها في يوم من الأيام. والباحثين لم يكونوا فقط واحد اللي هو جون جلاسبي، لكن كان تيم كبير من الدكاترة بيجروا عشان يعرفوا إيه المادة دي ويطردوها. وكان في غير دكتور جون جلاسبي، كان في دكتور فيرش جود اللي قلنا عليه. وهذا الرجل كل في أيام الحرب العالمية الثانية باكتشاف السبب في الصدمة القاتلة اللي بتحصل. إيه المادة اللي بتعمل هذا الاسترخاء؟ دي نكتة إيه كاريكاتيري. في مادة لما تيجي على العضلة تعمل هذا الاسترخاء زي ما شفنا في النكتة دي. إيه هي المادة دي؟ الكل بيدور عليه. ضغط الدم نفس الشيء، بتنظمه هذه المادة لأنها بتوسع الشرايين فيهبط إيه ضغط الدم ينزل. ايه هي المادة دي اللي بتوسع الشرايين؟ دكتور فيرش جود ده اللي حكينا عنه، وقد كلف من وزارة الدفاع ايام الحرب العالمية الثانية بانه يعرف ازاي بتحصل الصدمة القاتلة اللي بتموت المجاريح في الحرب. طبعا ازاي بيموتوا؟ فالسبب هو هبوط ضغط الدم فجأة الى مستويات قاتلة فيموت الجريح قبل ما يوصل للمستشفى. اكتشف السبب. السبب هو مادة بتفرزها البطانة بتاع الشريان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ولو هو دمر البطانة مش هيحصل افراز. هذه المادة قصيرة العمر، في ثواني تفرز وفي ثواني تختفي وتتحلل، فمش عارفين يمسكوها. هذه المادة هي اللي تنزل ضغط الدم، وهي اللي بتسبب الصدمة القاتلة في الحروب لأنها بتفرز بكميات كبيرة. فالفكرة دلوقتي يتحايلوا إزاي ويعرفوا المادة دي ويحللوها، هي دي المشكلة. الكل في المعامل كان عمال يشتغل، و الدكتور فيرش جود سمى هذه المادة EDRF اللي هي بتفرز من البطانة بتاع الشريان، سماها EDRF كنوع حروف رمزية لأنه هو مش عارف هي إيه. لما جت الحكاية بتاع الموضة بتاع الهيبيز والتعاطي مادة الإيميل نايترايت، كان صعاليك البوب ياخدوا هذه المادة علشان يدوخوا ويتدروخهم ويجي لهم نصف إغماء أو يروحوا مرميين كده في وسط المزيكا يقولوا هي وي فيل هاي. فإيه حكاية الإيميل نايترايت؟ اللي بيعملوا الإيميل نايترايت إنه بيوطي ضغط الدم يسبب هذه الدوخة. وكان بيستعمل الإيميل نايترايت زمان في علاج الزبحة عن طريق توسيع الشرايين، لكن ما كانش معروف بالظبط امتى اتعرف. بقى في السبعينات من هذا القرن اتعرف ان هذه المادة بتطلق غاز النيتريك اوكسايد في الدم، وهذا الغاز بيعمل تهبيط لضغط الدم فوري. يبقى معناها مش جايز يكون النيتريك اوكسايد هو نفسه الاي دي ار اف اللي محتارين فيها. احتمال. المهم اتعرف دلوقتي ازاي الايميل نايترايت بيأثر عن طريق اطلاق غاز النيتريك اوكسايد، والغاز النيتريك اوكسايد بيؤدي الى هبوط ضغط الدم الفجائي. غاز النيتريك اوكسايد غاز مألوف وموجود في الفضاء، وبيتكون عن نتيجة التفريغ الكهربائي للبرق، وهو اللي بيعمل الأضواء المتألقة حوالين المكوك وهو ماشي في الفضاء هنشوف الأضواء دي، الأضواء دي سببها النيتريك أكسيد، وأيضا هو موجود في ضمن العوادم اللي بتطلع من شكمان العربيات، فهو غاز مألوف. واضح دلوقتي إن هذا الغاز وهو مكون من ذرة أكسجين وذرة نيتروجين نيتريك أكسيد، أصغر مولكيول، أصغر جزيء في الكون كله، وهذا الجزيء غير ثابت وبياخد ذرة أكسجين زيادة ويبقى ثاني أكسيد نيتريك ويختفي، وبذلك ما نلاقيهوش لأنه سريع التحلل. ودخل من ضمن الاحتمالات إن هو موت المرضى أثناء التخدير بغاز النيتروز، بيقولوا دلوقتي إن سببه شوائب من غاز النيتريك أكسيد أدى إلى الهبوط الفجائي لضغط الدم وموت المريض، لأن النيتروز والنيتريك أكسيد الاثنين ولاد عم. إنما لسه ما فيش حاجة أكيدة. جه سلفادور مونكادو، ده باحث عظيم، اكتشف ان في مادة اسمها SOD اللي هي سوبر اوكسايد ديسماتيز. هذه المادة اذا حقنت في الدم يطول عمر الـ EDRF، وما دام حيطول عمره يبقى ممكن نمسكه ونحلله. مين اللي لقى الطرف الخيط؟ هنشوف بقى مين اللي لقى الطرف الخيط، اللي هو دكتور فيرشجود. لما سمع الحكاية دي كان اول واحد استفاد منها، أول ما أرى الأبحاث اللي عملها سلفادور مونكادو وطلع الأبحاث مفصلة بالتحليلات الكيميائية، أم صاحبنا فيرشجود هو طلع يجري وساب الجولف وراح البيت وقعد يحسب ويجمع ويطرح ويعمل معادلات، وجاب المادة دي اللي هي سوبروكسيد ديسماتيز وأضافها إلى النيتريك أكسيد، فنتج مادة ثابتة هي النيتريت. فقال لك يبقى خلاص، يبقى ده إثبات قاطع بأن هذه المادة الغامضة اللي كنت بسميها EDRF هي نفسها النيتريك أكسيد. وأعلن الحكاية دي وعمل فرقعة كبيرة في العالم. كانت طبعا خبطة أصاب الهدف، الكرة نزلت في الحفرة. صاحبنا قال له تعالى تعالى، ده هو NO هو المادة، NO اللي هو نيتروجين أكسجين، ده اسم هذا الموليكيول في الكيمياء. وده المؤتمر الكبير اللي عمله والفرقعة اللي عملها وأعلن الحكاية دي، العالم كله وقف على رجل. إذن المادة اللي بتفرزها الأعصاب هي نيتريك أكسيد، وهي دي اللي بتنظم ضغط الدم. ويميها سلفادور مونكادو قال أنا فعلا كنت بفكر بنفس الطريقة، لكن هو سبقني، حظه أحسن من حظي. سلفادور مونكادو في نفس اللحظة كلف شركة كبيرة أنها تعمل جهاز لاستشعار النيتريك أكسيد وقياسه. الأجهزة الموجودة كانت أجهزة ضعيفة ما تنفعش، وفي خلال شهرين الشركة الكبيرة دي عملت له هذا الجهاز، وحساسيته 15 ضعف قد الجهاز القديم. دي حكاية كويسة جدا هتساعده. قال دلوقتي بقى أول ما طلع الجهاز راح واخد الجهاز عشان يعمل تجربة مباشرة بقى على إفراز الشرايين EDRF أو النيتريك أكسيد، وشاف فعلا إزاي إن الشريان بيوسع نتيجة إفراز النيتريك أكسيد، وبالتالي يهبط ضغط الدم. وإن هذه المادة هي اللي بتنظم ضغط الدم في الإنسان، لكن مش الإنسان بس، اتضح إن كل الحيوانات ماشية بهذا النظام، وإن حتى ننزل في التاريخ لورا لغاية ما نوصل لـ600 مليون سنة لورا، أيام هذا الكابوريا اللي انتوا شايفينه فوق ده اسمه كابوريا حدوة الحصان، ده ابتدى في التاريخ من 600 مليون سنة. هذا الحيوان اتضح إنه بينظم ضغط دمه بنفس الطريقة، بإن الخلايا بتاعة الأوعية الدموية تفرز النيتريك أكسيد فيتسع الشرايين، تتسع الشرايين وينزل ضغط الدم. إذن الحكاية قديمة قوي، قديمة خالص وتاريخية، قبل ما يجي الإنسان وقبل ما يبقى فيه علوم كيمياء وفيزيولوجي، وأول ما يبقى فيه قبل ما يبقى فيه قراءة وكتابة حتى، وقبل ما يبقى فيه حاجة اسمها علم بشري. يميها كان العلم الإلهي، هو اللي بيدبر لمخلوقاته كل شيء. ابتدى بقى النيتريك اوكسايد يبوح باسراره، لان الحكايه مش بس ضغط دم، ده اتضح ان ده ماده ماشيه في الجسم. في الحالات اللي انتوا شايفينها دي حاله عصبيه، لاحظوا ان في خلايا بتموت ويحصل ضمور في المخ، وان المسؤول عن الحكايه دي هي خليه معينه بتفرز نيتريك اوكسايد. وهذا اشوف هنا كل الخلايا ماتت ازاي، فضل الخليه دي، هذه الخليه بتفرز النيتريك اوكسايد وبتدمر كل الخلايا اللي حواليها، في نفس الوقت بتلخبط الاشارات العصبيه. عرفوا منين؟ خدوا مقاطع من المخ وحطوا الخليه دي، فلقوها بتفرز بالفعل نيتريك اوكسايد. فده سر من اسرار الامراض العصبيه، كله طلع يجري وعاوزين بقى يشوفوا كل الامراض العصبيه بيحصل فيها ايه بالظبط، وايه دور النيتريك اوكسايد فيها، سواء كان شلل رعاش او الزهايمر او ام اس او الحاجات دي كلها، وكلها يعني امراض غامضه. العلم ابتدى بقى يمسك حاجه، بقى لقى حاجه، اتضح ان النيتريك اوكسايد ده اسطوره. وانه بيله دور كبير قوي في الجسم، وانه سم، وانه ترياق في نفس الوقت. شوفوا شوف بيطلع كده ازاي ويموت الجيران كله. يبقى اذا هذا الغاز هو سم بيفرزه الجسم، وفي نفس الوقت هذا السم بيبقى ترياق في حالات اخرى. هو بيتكلم عن اللخبطة اللي بتحصل في الإشارات العصبية نتيجة إفراز هذا الغاز في المخ. هذا المركب أو الجزء أصغر جزء في العالم وفي الكون اللي اسمه نيتريك أوكسيد اتضح أنه هو وراء كل هذه العمليات الخطيرة اللي بتحصل في الجسم، وأنه هو سم وترياق. العلماء ابتدوا يفكروا بيتعامل فين في الجسم، وبيتعامل منين، ايه الاصول اللي بيتكون منها بالذات، وايه الدورة النيتروجينية اللي بتيجي في لحظة تؤدي الى خروج هذه المادة. دكتور بيقول مش انا بس، ده كل العلماء كانوا بيفكروا في نفس الاتجاه، وعاوزين يعرفوا فين بيتكون هذا الغاز، ومنين بيتكون، وازاي الخلية بتكونه. اول الاتجاه راح الاتجاه للحيوانات والدورة النيتروجينية، حيوان بياخد المواد النيتروجينية ببقه في الحشيش ويطلعها من ورا بول، فهي دي الدورة النيتروجينية في الحيوان، واضحة خالص. طيب في الإنسان عاوزين يعرفوا تفاصيل بقى الدورة دي، وإمتى بيطلع النيتريك أوكسيد. هما تنهم دايخين لغاية ما لقوا في حالات الإسهال الحاد بيزيد كمية النيتروجين اللي في البول، والنيترايتس اللي في البول والنيتريتس، فابتدى يبقى في علاقة، فابتدوا بقى يدوروا ايه اللي بيحصل في حالات الإسهال الحاد. فاتضح ان الخلايا اللي هي شايفينها دي، اللي هي الخلايا البيضاء اللي بيسموها الخلايا الملتهمة، هذه الخلايا بتصنع في جسمها غاز النيتريك اوكسيد، وبتحارب به الميكروبات والطفيليات وتقتلها، نوع من ايه، سلاح كيماوي، ترسانة كيماوية، وتقتل ايضا الخلايا السرطانية. الله، ده يبقى هي فعلا بقى جهاز المناعة كله قائم على هذه الترسانة الكيماوية اللي بتصنعها الخلية بنفسها، زي ما قلنا سم وترياق. في حالات الإسهال نتيجة إفراز كم كبير من النيتريك أوكسيد في جهاز المناعة بينزل في الدم نيتريت، فإذا ده الخلية بتعمل الغاز ده منين؟ بتعمله عن طريق حمض أميني اسمه أرجينين، إلا أرجينين، ده من الأحماض الأمينية الموجودة في الدم. فبتاخد هذا الحمض وبتصنع منه إيه بقى؟ تصنع النيتريك أوكسيد اللي هو القذيفة الغازية بتاعتها اللي بتدمر بها الميكروبات، وأيضا بتقتل بيها الخلية السرطانية. يبقى إذن حطوا إيدهم تمام على كيفية تصنيع الغاز نيتروكسيد في الجسم وبيتصنع منين، عرفوا بيتصنع منين، من الحمض الأميني الأرجينين. ماشيين خطوة ورا خطوة لغاز خطير اتضح انه بيلعب ادوار متعددة وخطيرة في الجسم، فهو مرة سم ومرة ترياق، وهو دائما NO اللي هو نيتريك اوكسيد، اصغر جزيء في الكيمياء كلها. هنا بيصوروا ازاي الخلية البيضة الملتهمة خدت لها لكمية من الميكروبات، فكده راحت قالت طيب انا عندي بقى غاز سام حفركه، راحت مطلع الرشاش اللي هو النيتريك اوكسيد وقتلت الميكروبات. العالم كله طبعا اهتم اهتمام شديد، الحكاية خرجت عن كونها تنظيم ضغط الدم الى النظام الدفاعي بتاع الجسم كله، اصبح النيتريك اوكسيد ده مادة خطيرة، فهو مادة تنظيمية وهو سم وهو ترياق وهو اسلوب دفاعي، كل ده مادة بسيطة وجزيء بسيط جدا وهو اصغر جزيء في الكيمياء كلها. نيتريك اوكسيد NO نون الف في الكيمياء. قدرنا نتتبع ونعرف بيتكون ازاي. اخيرا الدكتور سلفادور مونكادو صمم انه يتطوع ويجرب على نفسه عشان يقطع الشك باليقين، وقال اذا كان صحيح الكلام اللي بنقوله فيبقى لو حد اداني حقنة، لو المساعد بتاعي اداني حقنة مضادة للنيتريك اوكسيد اللي في دمي لازم يرتفع الضغط. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان النيتريك اوكسيد ده هو اللي بيوطي ضغط الدم، فاذا لغينا النيتريك اوكسيد فهيرتفع الضغط. وبالفعل عمل التجربة على نفسه وعمل التجربة على المساعد بتاعه، عمل التجربة على المساعد كان العكس، يعني حقن المساعد بالنيتريك اوكسيد فنزل الضغط، وحقن نفسه بالمادة المضادة فارتفع الضغط، فانقطع الشك باليقين واتضح ان المسألة دي قطعية، وان فعلا النيتريك اوكسيد هو المادة الغامضة اللي بتنظم ضغط الدم. كان زمان بيظنهم ان الضغط الدم وتنظيمه ده مرتبط بالادرينالين فقط، الادرينالين يعمل انقباض في الشرايين فيزيد ضغط الدم، لكن لا، دلوقتي عرفنا ان الحكاية فيها عنصر تاني اهم وهو النيتريك اوكسيد. هذا النيتريك اوكسيد لو قلت كمياته عن المعدل الطبيعي يرتفع الضغط، ولو زادت ينخفض الضغط، وهو ده المنظم الحقيقي. وهنشوف السريان ازاي لما نزل افرز النيتريك اوكسيد، وكذلك بيعالج الجلطات. هذا الغاز ايضا لما بيفرز في الشرايين بيمنع الجلطة ويعالج يعالجها لما تتكون، فاكنه غاز خطير جدا عمال يؤدي ادوار كتيرة كتيرة كتيرة. فكروا بقى، قالوا طيب ليه ما نستعملش هذا الغاز في حالات اللي بيسموها سيبتك شوك او توكسيك شوك، اللي بتحصل نتيجة الالتهابات الحادة وسبتسيميا الدم والحاجات دي، بينزل الضغط نزول فظيع دون المستوى والمريض بيموت قبل ما يروح المستشفى. فقالوا لا، مادام هو احنا عرفنا السبب بتاع نزول الضغط نروح نحقن مادة مضادة فنداوي العملية كلها. كان زمان العلاج بتاع الحالات دي هو الأدرينالين، لما ينزل الضغط بالشكل الفظيع ده يبدو ادرينالين، والادرينالين له اثار جانبيه خطيره جدا، لانه يعمل انقباض في الشرايين ويؤدي الى غرغرينه في الاطراف. ليه الست دي هي اللي جربوا عليها؟ دي اول واحده جربوا عليها الايه الحقنه المضاده للنيتريك اوكسيد، وبتحكي حكايتها انها جالها التهابات في المبايض وفي قنوات فالوب والحاجات دي، وكان حالتها سيئة جدا وشالوها على المستشفى، ضغطها نزل بشكل فظيع، بقت ماشية مش دارية بروحها، شبه في حالة شبه غيبوبة. وفي المستشفى آخر كلمة سمعتها الممرضات بيقولوا الست هتموت، الست هتموت. هو بيحكي بيقول ان احنا ابتدينا بنديها ادرينالين زي العادة، الادرينالين ادى الى بداية غرغرينة في الاطراف وإلى زرقة في الصوابع وزرقة في طرف الأنف، فقلنا فرصة نجرب هذا العلاج الجديد، فدينا المادة المضادة للإيه للنيتريك أوكسيد، فشفيت تماما. التجربة نجحت نجاح كامل، اتضح أنه هو كعلاج أحسن من الأدرينالين ألف مرة، لأنه ملوش أثار جانبية. الست بتحكي على اللي شافته وقالت ان هو في الاول ازرقت صوابعي ومناخيري ازرقت وكنت تعبانه جدا، ده ساعه ما كانوا بيدوني ادرينالين، وبعدين لما ادوني الحقنه المضاده دي بتاع النيتريك اوكسيد خفيت وكل حاجه اتحسنت. اكن دلوقتي هذه الماده ماشيه في الدم ولها ألف وظيفه، وظيفه وهي مادة خطيرة في تنظيم الضغط وفي محاربة الأعداء والميكروبات والإيه والخلايا السرطانية، وهي ترسانة الكيماوية لجهاز المناعة، وفي نفس الوقت هي أحسن علاج للإيه للصدمات بأن ندي حقنة مضادة لها لمادة النيتريك أوكسيد. والدكتور الأعصاب بيقول ارتبطت دلوقتي النيتريك أوكسيد بالأمراض العصبية، سواء كان الشلل الرعاش أو الزهايمر أو الام اس أو الأمراض العصبية المختلفة أو الضمور اللي بيحصل في الخلايا بإيه بهذا الغاز، والبحوث بتدور حواليه. أصبح النيتريك أوكسيد هو الحديث العام بالنسبة لكل الإيه المحفل العلمي كله، ملوش كلام غير النيتريك أوكسيد. والباحث ده بيقول كان كل يوم ابص الاقي تليفونات عماله بتضرب كل دقيقتين، الشباب بيسال اشتري النيتريك أوكسيد منين. الشباب فهم غلط، عمل علاقه بين الايه، ظن ان هذا الغاز بيعمل يقوي الحاله الجنسيه، هو العكس طبعا، بيعمل ارتخاء شديد، لكن هو مش فاهم، الشباب متصور ارى غلط نتيجة الدكتور جون جلاسبي لما كان بيروح وياخد الفاء، طلعت النكتة الظريفة دي، العريس صاحبه العريس بيقول له انت عندك بكرة دخل، انا عندي بقى حقنة هتخليك زي الجن، ايه رأيك؟ قال له الحقني، ها يديله الحقنة، النتيجة انه فيص، العريس فيص خالص، كله تحول الى خرقة. طبعا يعني الفيلم كله أو الحلقة كلها عن مادة بسيطة جدا، أصغر جزيء في الكيمياء كله، وهذا الجزيء بيفرز في الجسم ودوره خطير جدا وله أكثر من وظيفة، فهو سم وهو ترياق وهو الترسانة الكيميائية اللي يعتمد عليها جهاز المناعة، وحكايته حكاية قديمة جدا في تنظيم ضغط الدم، فهو موجود في كل الحيوانات بدءا منين؟ من 600 مليون سنة بدءا من حيوان الكابوريا، كابوريا حدوة الحصان. وطبعا هي دي الحكمة اللي عايزين نطلع بيها من الفيلم كله، ان ربنا من 600 مليون سنة اودع في مخلوقاته القدرة على تنظيم ضغط دمها بهذه الكيمياء الدقيقة. الكلام ده امتى؟ من 600 مليون سنة قبل ما يجي الانسان، وقبل ما تبقى فيه كيمياء وطبيعة وفيزيولوجيا وبايوكيمستري، وقبل ما يبقى فيه لغة، وقبل ما يبقى فيه علم، لأن علم الله سابق. وهذا الفيلم دليل قطعي على الأزلية والسابقية لعلم الله سبحانه وتعالى، اللي بيها نظم ودبر جميع مخلوقاته. تسبح ربنا وتقدس في سماواته، ولا إله إلا هو. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى حلقة قادمة. دعما لثقافة الانترنت ولفترة محدودة، دي اس ال بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الاسكندرية، صفية، زغلول.